بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وقد مضى معنا الكلام في حلقة الأمس عن ثمان مسائل. المسألة الأولى في فضائل رمضان، وأرجو أن ينتبه الإخوان إلى هذه المراجعة السريعة، لأنني في نهاية الكلام سأطرح عليكم أسئلة وهناك هدايا مرصودة للمجيبين. فتكلمنا عن فضائل رمضان، وعرفنا أن من فضائل رمضان أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وأنه شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره، وكان كفارة لذنوبه وعتقا له من النار. ومن فضائل رمضان أنه شهر القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعرفنا أن النافلة في رمضان بأجر فريضة، والفريضة بأجر 70 فريضة، وإلى غير ذلك من الفضائل التي سردت البارحة. المسألة الثانية أيها الإخوان في تعريف الصيام، عرفنا أنه في اللغة الإمساك عن أي شيء كان، وفي الشرع هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم المسألة الثالثة في أنواع الصيام المشروع، عرفنا أن الصوم المشروع نوعان: صوم مفروض وصوم مسنون. الصوم المسنون الاثنين والخميس والثلاثة البيض، و صيام يوم وإفطار يوم، صيام شهر الله المحرم، صيام أكثر شعبان. ومن الصوم المسنون كذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم تاسعاء، وغير ذلك مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصوم المفروض فهو على 3 أقسام: صوم رمضان وهو مفروض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وصوم النذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم النوع الثالث صيام الكفارات، أليس كذلك؟ ككفارة القتل الخطأ لمن لم يجد رقبة، كفارة من جامع في نهار رمضان، كفارة من نطق بالظهار، كفارة من عجز عن الإطعام والكسوة والرقبة بعد اليمين المنعقدة، وكذلك الكفارة لمن لم يجد هدية بالنسبة للمتمتع والقارن، وكذلك الكفارة الصيام بالنسبة لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. هذا كله صوم واجب. ثم المسألة الرابعة شروط وجوب الصوم، وعرفنا أنها كم؟ 6: أن الصوم لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الموانع الشرعية. والموانع الشرعية نعني بها الحيض والنفاس، فالكلام لا تعلق له بكم وإنما بهن. خالي من الموانع الشرعية أي ليست حائضا ولا نفساء، لأن الحائض لا يصح صومها، وكذلك النفساء، ويجب عليهم القضاء بإجماع المسلمين. وهذه الشروط أيها الإخوان المالكية يقسمونها إلى نوعين: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب يجعلونها خمسة، وهي البلوغ والعقل والقدرة أو الصحة يعني، والإقامة، والخلو من الموانع الشرعية. وأما شروط الصحة فيجعلونها يعني شرطين، أولهما الإسلام، فالكافر لو أسلم حتى يموت هل يقبل الله منه؟ ها؟ ما يقبل، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا ينتفع بعمله. فالإسلام شرط صحة. ثم الشرط الثاني من شروط الصحة كون الأيام المصومة من الأيام التي يصح صومها، يعني لو أن إنسانا صام في يوم فطر أو في يوم أضحى فصومه لا يصح، لأنه وقع في زمان لا يشرع فيه الصيام أصلا، بل الصيام فيه حرام. واضح أيها الناس؟ والمسألة الخامسة تكلمنا عن حكم صيام المريض، أليس كذلك؟ وعرفنا بأن المريض أحكامه ثلاثة. النوع الأول من كان مرضه يسيرا والصوم لا يؤثر فيه، كمن به صداع يسير أو زكام يسير أو وجع ضرس أو كسر في إصبع مثلا، فمثل هذا الصوم في حقه واجب، لا يحل له أن يفطر رغم أنه مريض. طيب الصنف الثاني من كان به مرض يستطيع الصوم لكن بمشقة، فمثل هذا الصوم في حقه مكروه لأنه أعرض عن الرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. ثم الصنف الثالث مريض يشق عليه الصوم مشقة شديدة بحيث يؤدي إلى ضرر كإتلاف نفس أو إذهاب منفعة عضو، إفقاده حاسة البصر أو حاسة السمع مثلا، فمثل هذا نقول له الصوم في حقك حرام، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ثم المسألة السادسة حكم صيام المسافر، وذكرت لكم بأنه ليس كل سفر مبيحا للفطر، وإنما لا بد أن يكون سفرا مباحا أو سفر طاعة، لكن سفر المعصية ما يجوز فيه الفطر. وأيضا لا بد أن يطلق عليه سفر عرفا، العرف يسميه يعني سفرا. والمسافر أيضا له أحكام ثلاثة، من كان الفطر والصوم في حقه لا مزية لأحدهما على الآخر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، والأفضل في حقه أن يصوم، لأن الله تعالى قال أن تصوموا خير لكم، ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، ولأن الأداء أفضل من القضاء، ولأن الصيام في رمضان أفضل من الصيام في غير رمضان. الصنف الثاني من كان يستطيع الصيام في السفر لكن بمشقة، هذا نقول له الصوم في حقك مكروه، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وسبب الحديث أنه وجد رجلا قد شق عليه الصوم حتى إن الناس قد ظللوا عليه. طيب الصنف الثالث من المسافرين من كان الصوم يضره، ففي هذا الصنف الصوم في حقه حرام، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالفطر فصام بعضهم قال أولئك العصاة، قال أولئك العصاة. ثم المسألة السابعة مراحل تشريع الصيام، وعرفنا بأنه قد مر به ثلاثة أطوار. والمسألة الثامنة ما حكم صيام يوم الشك؟ أجيبوا، لا يجوز، ولو شئت فقل حرام. ويوم الشك هو يوم الأربعاء إن شاء الله، لو كان هو المكمل للثلاثين من شعبان لا يجوز صيامه. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، الحديث الصحيحين عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، الحديث الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ثم الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون 3، والمتنطعون هم المتشددون، والحديث في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن يا أيها الإخوان احذروا من صيام يوم الأربعاء، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. قولوا آمين. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام نبدأ في درس هذا اليوم. المسألة الأولى: ركن الصيام. ركن الصيام، والركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء. الصيام أيها الإخوان عنده ركنان، أولهما النية، وثانيهما الإمساك. النية ركن في الصيام، مثل ما أننا نقول هي ركن في الوضوء، ركن في الغسل، ركن في التيمم، ركن في الصلاة، ركن في الحج، ركن في العمرة، كذلك نقول النية ركن في الصيام. والنية أيها الإخوان معناها العزم، بالقلب على فعل الشيء، وهذه النية أكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أهل العلم: في هذا الحديث دليل على أن مدار الأعمال قبولا وردا على النية. النية هي التي تميز العادة من العبادة، صحيح؟ النية تميز العادة من العبادة. واحد عنده غدا تحليل أو عنده أشعة، فقال له الطبيب: إيتنا دون أن تطعم شيئا. أو عديل كده يقول لك: تجينا وانت صايم، لكن هل هذا صيام؟ ليس صياما شرعيا. ليه؟ لأنه ليس فيه نية التعبد لله عز وجل. أو مثال أوضح من هذا: إنسان يوم الجمعة قام فاغتسل تهيئا لصلاة الجمعة، طيب، وإنسان آخر رجع من سفر أو كذا وجد نفسه وعليه الشعث والتفس فدخل فاستحم، صورة الفعل واحدة، ولكن فعل الأول عبادة وفعل الثاني عادة. ما الذي ميز بينهما؟ النية. واضح يا الناس؟ أو مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر صفتهما واحدة، يعني كلتاهما 4 ركعات، كلتاهما سرية، كلتاهما نصلي فيهما 2 ركعتين ثم نجلس للتشهد ثم نقوم للثالثة، لكن الذي يميز الظهر عن العصر النية، أليس كذلك؟ فهاهنا أيضا الصيام أيها الإخوان، صيام الفريضة لا بد فيه من نية، والنية من الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع النية من الليل فلا صوم له. لا بد من النية، تنوي من الليل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق لا بد أن تنشئ يعني نية نية التعبد لله عز وجل بهذا الصيام. وهذه النية أيها الإخوان محلها القلب، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يقول نويت أن أصوم غدا أو نويت أن أصوم شهر رمضان من سنة 1428 للهجرة، أنا مقيم بالسودان بحي الصحافة ولا حي، لا هذا كله لا نحتاج إليه، النية محلها القلب. وليس أيضا مطلوبا أن يقول أحدنا نوينا عليك يا صيام باكر، الله يقدرنا عليك يا صيام باكر، ما كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هديه، النية محلها القلب. ولذلك أيها الإخوان لو أن الإنسان قام فتسحر، قام الساعة 4 ولا الساعة 5 أكل وشرب، هذه نية، لأنه ليس من عادة الناس أن الزول يقوم قبل ما يمشي صلاة الصبح يأكل ويشرب، ولو فعل ذلك لوصفه الناس بصفة يعني أخرى. فكون إنسان قام في ذلك الوقت قبل طلوع الفجر أكل وشرب معناه أنه يريد الصيام. حتى قال بعض العلماء بأن من نوى الإفطار يأكل في العشاء أكثر ممن نوى الصيام. كيف يعني؟ الناوي يفطر بكرة الاثنين يتعشى كويس، والناوي صيام يتعشى خفيف. ليه؟ قال لأن الصائم يترك شيئا للسحور، يعني قال حتى من خلال العشاء ممكن نميز بين من ينوي صياما ومن ينوي إفطارا. لذلك أيها الإخوان أقول يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء بعد غد إذا غربت الشمس الناس يتراءون الهلال، فلا تنم حتى تتأكد هل غدا الأربعاء هو الأول من رمضان أو المكمل للثلاثين من شعبان. إذا كان هو الأول من رمضان تنوي، إذا نمت مبكرا دون أن يتبين الأمر استيقظ قبل طلوع الفجر لتسأل الناس، استيقظ مثلا من الرابعة والنصف الخامسة بالكثير، لأن الفجر بيطلع 5:18 دقيقة كما في الساعة التي أمامكم، فتسأل الناس هل سمعتم شيئا، هل قالوا شيئا، هل غدا صيام أو ليس صيام. فإذا قيل صيام تنوي. أما من نام حتى طلع الفجر الصادق ثم جاء إلى المسجد فقالوا له كل عام أنتم بخير الليلة صيام، فسيترتب في حقه مصيبتان. المصيبة الأولى يجب عليه الإمساك، فيصوم مع الناس عادي، ويجب عليه القضاء. ليه؟ لأنه لم ينوي. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، قال علماؤنا المالكية رحمهم الله ونية الليلة الأولى في كل صوم متتابع مجزئة. يعني لو أنك من الليلة الأولى نويت أن تصوم رمضان خلاص هذه النية تكفيك، لأنه صوم متتابع فيعامل معاملة العبادة الواحدة، كما أنك تصلي صلاة ذات ركعات كثيرة مثلا زي صلاة التراويح والنية فيها واحد، ما كل ركعتين الزول بينوي. واضح أيها الناس؟ اللهم إلا إذا انقطع التتابع بمرض أو سفر، ففي هذه الحالة لا بد من أن تجدد النية. هذا هو الركن الأول. لذلك سيأتي معنا الآن في الكلام عن المفسدات، مفسدات الصيام، من المفسدات التي يعرفها الناس الأكل والشرب وكذا، ومن المفسدات نية رفض الصوم. يعني لو واحد نوى أن يفطر، نوى عزم بقلبه عزما أكيدا، مش فتح الثلاجة لقى ما فيها موية أو لقى الموية سخنة قال لك أمرا لله خلاص نتم اليوم ده باقي لنا ساعتين، لا خلاص صيامه بطل، رغم أنه ما أكل ولا شرب لكن بمجرد أنه نوى. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة الثانية أيها الإخوان، ما حكم الشيخ الكبير والمريض الزمن والحامل والمرضع؟ هؤلاء الأربعة نريد أن نذكر حكمهم. أما الشيخ الكبير أعني الطاعن في السن الذي لا يقدر على الصيام، والمريض الزمن الذي عرف من قانون الطب بحسب علم الأطباء بأن هذا المرض ما عنده علاج. وأقول قانون الطب لأن قانون الطب يتغير أيها الإخوان. يعني مثلا فيما مضى لو رجعت إلى كتب الفقه القديمة كان الأطباء يمثلون يقولون كمن به سل، كمن به سل، لكن الآن السل والحمد لله رب العالمين صار له علاج، يرجى برؤه. فمثلا الآن يمثلون بمن كان عنده ضمور في الكلى، أو من كان يعاني ورما خطيرا مثلا عافانا الله وإياكم المسلمين، أو بعض مرضى السكري يعتبرون هذا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا لاتفاق المسلمين حكمهما أن يفطرا ويطعما، حكمهما أن يفطرا ويطعما. إن كان المالكية يقولون في الشيخ الكبير بأنه يستحب أن يطعم ليس واجبا عليه، يفطرا ويطعما ما عليهم صيام. طيب السؤال أيها الإخوان كيف يكون الإطعام؟ هذا السؤال في رمضان كل يوم الناس يسأل السؤال ده، فاسمعوا الجواب من أجل أن يبلغ الشاهد الغائب. الإطعام عنده طريقتان أيها الإخوان. الطريقة الأولى وهي الأفضل أن يصنع طعاما من جنس ما يأكله هو وأهل بيته ويطعمه المساكين، وهو مخير، إما أن يطعمهم متفرقين وإما أن يجمعهم. كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه إذا لما كبرت سنه، وسنه كبرت بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. حفظت الدعوات يا إخواننا؟ اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. أنس رضي الله عنه عاش حتى بلغ 99 سنة، وبعض أصحاب التراجم يقولون بل عاش 100 سنة، 101. وأما أولاده يقول رضي الله عنه وزعمت ابنتي مليكة أني دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد، يعني ما نزلوا ميتين ولا أحفاد، وإنما أولاده من صلبه دفن كم؟ 100. يبقى الباقين كم؟ قد يكون 200-300 الله أعلم. ويقول رضي الله عنه وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، يعني كان عنده بساتين وعنده جنات في البصرة في العراق. طيب أنس رضي الله عنه لما نيف على 90 عجز عن الصيام، فماذا كان يصنع؟ كان يصنع جفنة من سرير. الجفنة يا إخواننا الحلة الكبيرة أو الجدر، يعني فيها لحم ومرق وخبز فتة كما نقول، ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم مرة خلاص تبرأ ذمتك. لو داير كمان تقسمه تعمل لك صفرة تكفي مثلا 10، معنى ذلك هتعمل كم؟ 3 مرات. تكفي 6 معناها تعمل 5 مرات، تكفي 5 تعمل 6 مرات، المهم أنك توفي الشهر كله. وأنت مخير أن تطعم يوما بيوم، كل يوم تطعم لك مسكين، مثلا تسوي لك مسكين لبيتك، وإما أن تؤخرها إلى آخر الشهر فتطعمهم جميعا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن توزع عليهم شيئا من غالب قوت أهل البلد. أهل هذه البلد الخرطوم قوتهم ما هو؟ ها؟ الخبز. الخبز معمول من شنو؟ من القمح، من دقيق القمح. كل واحد تديه 750 جرام من دقيق القمح، يعني الشهر كله مطلوب منك كم؟ بعض المحاسبين حسب سريع قال 22.5 كيلو 22.5 كيلو دقيق. أنا أعرف مثلا بأن فلانا مسكين، كلمة مسكين دي أخوانا مش معناه متسول، لا معناه موظف وعنده مراتب، لكن راتبه لا يكفي. أعرف لأنه عنده زوجته أو عنده زوجتيه وسبعة أولاد، مجموعهم كم؟ 10، مجموعهم 10، هو وزوجتيه 3، والأولاد بيقوا كم؟ ممكن أديه حق 10، أديه 7.5 كيلو دقيق. وهذا هو الأفضل، تتفقد جيرانك وأرحامك من المساكين فتوزع عليهم هذه الفدية. واضح يا الإخوان؟ ده بالنسبة لمنه؟ للشيخ الكبير والمريض الزميل. طيب يبقى عندنا الحامل والمرضع. أيها الإخوة الكرام، الحامل والمرضع الصوم واجب عليهما إذا كانا يطيقان الصوم. هذا موجود والحمد لله، يعني بعض النساء الصالحات قد تكون حاملا وهي صائم والحمد لله ما يحصل لها شيء وأولادها في عافية. بعض النساء قد ترضع وهي صائم، لكن بعض النساء قد يكون عندها ضعف في دمها ويوصيها الطبيب الحاذق أو الطبيبة الحاذقة بأنها ما تصوم، أن هذا الصوم سيؤثر عليها أو سيؤثر على جنينها. وبعض النساء المرضعات قد تقول لها الطبيبة الحاذقة أنك لو صمت جف لبنك وتضرر ولدك. طيب الحامل والمرضع مرخص لهما في الإفطار ويجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء. ليه؟ هذا الذي عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقبل ذلك جمهور الصحابة والتابعين، أن الحامل والمرضع عذرهما طارئ، عذرهما طارئ، يعني يأتي وينقضي، فيلحقان بالمريض والمسافر، يجب عليهما القضاء. طيب ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن هذه الآية محكمة ليست منسوخة، وهي في حق الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصوم وكذلك الحامل والمرضع. قالوا ابن عباس لم يذكر القضاء لأنه معلوم، سكت عن القضاء لكونه معلوما. كذلك الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع، قالوا المقصود وضع الأداء وليس المقصود وضع القضاء، مثلما أن الله وضع الصيام عن الحائض والنفساء، وضع أداء الصوم ولم يضع القضاء، فالحامل والمرضع كلاهما يجب عليهما القضاء. يا أخواننا أنتوا صاحين ولا نايمين؟ طيب لو في ذول نايم يورينا. طيب نسألكم سؤالا ونعطيكم هدية مما مضى ذكره فيما سبق، نريد من واحد من الإخوان أن يذكر لنا شروط الصيام، من الذي يجب عليه الصوم؟ يجب الصوم على من توافرت فيه 6 شروط وأنت لست معهم والشيخ برضو ليس معه، أنت قل أيها الرجل: الإسلام، البلوغ، العقل، الإقامة، الصحة، حاجة ما تخصك، الخلو من الحيض والنفاس. نعم بارك الله فيك. طيب دي بس عشان نصحيكم بها، بعد شوية هيجيكم سؤال تاني. أيها الإخوان، متى يجب صيام رمضان؟ متى يجب صيام رمضان؟ طبعا ده سؤال جوابه واضح، يجب صيام رمضان إذا دخل رمضان، أليس كذلك؟ طيب السؤال الثاني، متى يدخل رمضان؟ يدخل رمضان بطريقتين. طريقة الأولى ثبوت الشهر برؤية الهلال، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره، وسمي الهلال هلالا لأنه يستهل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، أي هلال، يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى. طيب، أهل علينا أقول الشهر يثبت برؤية الهلال، والطريقة الثانية يثبت بإكمال العدة 30. إذا أكملنا شعبان 30 يوما يقينا اليوم الذي بعده هو الأول من رمضان، كذلك لو أكملنا رمضان 30 يوما يقينا اليوم الذي بعده هو الأول من شوال. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، قبض على إبهامه، يعني يعني ما عندنا شهر عربي 31 زي يناير ومارس وما عارف آذار والكلام، وما عندنا شهر 28 زي فبراير ولا شباط، هذا ليس عندنا. عندنا نحن المسلمين إما أن يكون الشهر 29 وإما أن يكون، وهذا الكلام من الضرورة أن نضبطه أيها الإخوان، لأن عباداتنا مرتبطة بهذه الشهور. ولذلك الآن نصوم بالأشهر القمرية، نفطر بالأشهر القمرية، نحج بالأشهر القمرية، نحسب زكاتنا بالأشهر القمرية، عدة المرأة من الطلاق أو الوفاة كذلك بالأشهر القمرية، تسعى على ذلك، ما عندنا علاقة بالأشهر الإفرنجية. وانتبهوا لهذا، لأن كثيرات من النساء تسأل تقول مات زوجي يوم 12/7، هل عدتكم كيف؟ احنا ما عندنا دخل ب 12/7، إنما تنظر 12/7 كم كان يوافق من الأشهر العربي. وبعض الناس يقول لك أنا متعود أطلع زكاتي دائما في ديسمبر، نقول له ما ينفع ديسمبر ولا يناير ولا كانون. الزكاة كما قال ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالشهر إذا تم 30 فثبت أن ما بعده شهر جديد. طيب الهلال أيها الإخوان يثبت برؤية عدلين، برؤية عدلين، ومن باب أولى باستفاضة الرؤية. لو جاء جم غفير من الناس فقالوا رأينا الهلال واشتهر ذلك، حتى العدالة ما تطلب في تلك الحال، لأنه في تلك الحال يكون الكذب محالا. رؤية عدلين، ما المقصود بالعدالة أيها الإخوان؟ نقول هذا عدل، هذا الرجل عدل. ما معنى عدل؟ معناه أنه يفعل الواجبات ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، يفعل الواجبات زي الصلوات الخمس يؤديها، ويجتنب الكبائر، لا يزني ولا يسرق ولا يشرب خمرا ولا يحلف يمينا كاذبة، وما يصر على الصغائر، صغائر مثلا كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك. طيب، وأيضا ما يكون عنده خوارم المروءة، خوارم المروءة قالوا زي الأكل في الشارع، زول تلقاه ماشي شايل له ايس كريم ويلحس، خلاص زمانات لو شاف الهلال ما بنت بس ما ينفع. طيب قالوا ومن خوارم المروءة كذلك المتمسخر، المتمسخر يعني اللي يقعد يحاكي الناس. إذا جميع الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات لو كلهم شافوا الهلال ما ينفع. ليه؟ لأن مروءتهم مخرومة. ليه؟ لأن شغلهم مسخرة. فالعدل هو من يفعل الواجبات ولا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة وليس فيه شيء من قوادح المروءة، هذا هو العدل. طيب لو أن عبدين رأيا الهلال نعمل برؤيتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب يا أيها الإخوان، ليس المقصود أني لابد أن أرى ولا ما أصوم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد مجموع المسلمين لا جميعهم، وهذا كثير في العبادات. مثلا الآن الأذان عبادة أيها الإخوان، هل كل واحد منا يؤذن ولا أذن لنا واحد؟ واحد. الإقامة واحد، ما كلنا بنقوم الله أكبر الله أكبر شهد لا، لا، وإنما يقيم واحد. الإمامة يؤمنا واحد، وقس على ذلك. هنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أحيانا ما كان يرى الهلال، وإنما يأتي عبد الله بن عمر يقول يا رسول الله إني رأيت الهلال، فأمر الناس بالصيام. مر جاء أعرابي قال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف، ما رأى عليه الصلاة والسلام، لكن عمل برؤية أولئك المسلمين. ولذلك من الخطأ البين ما يفعله بعض الناس أن يكون جمهور المسلمين صائمين وهو مفطر، يقول لك لا أنا ما بصوم إلا بعدين يوم العيد، جمهور المسلمين مفطرون وهو صلاة، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نكون مع الجماعة، فقال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. واضح أيها الناس؟ طيب أتعرض لمسألة أيها الإخوان، كثير من الناس يتكلم عنها في هذا الزمان، مسألة الحساب الفلكي. يعني بعض الناس يدعو إلى الأخذ بالحساب الفلكي لأنه حساب منضبط والخطأ فيه يسير، ولأن الله تعالى أرشد إليه حين قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذه الأمية قد زالت عن كثير من الناس والحمد لله، ولأن الناس يستدلون بالحساب بالنسبة لمواقيت الصلاة وبالنسبة لموعد الإمساك عن الطعام وموعد الإفطار، قالوا كذلك مثل ما نستدل بالحساب يوميا نستدل بالحساب شهريا. وقالوا المقصود بالرؤية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه الرؤية العلمية وليس الرؤية البصرية، المقصود لو علمنا أن الهلال موجود بواسطة الحساب فإننا نعول عليه فنصوم بالحساب ونفطر بالحساب. وهذا الكلام أيها الإخوان تعرضت له المجامع الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المجمع الدولي، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وغيرها من المجامع الفقهية المنتشرة في بلاد المسلمين، والذي عليه جمهور علماء الإسلام أن الحساب لا يعول عليه، وإنما الصيام والإفطار يكون على الرؤية، سواء كان رؤية بالباصرة بالحاسة أو رؤية بالواسطة بما يخترعه الناس من مجاهر مكبرة ما أشبه ذلك. أما قولهم بأن الحساب ينضبط وليس فيه خطأ ليس بصحيح، بدليل أن الفلكيين في كل عام يختلفون، والقضية ليست قضية متى يولد الهلال بالحساب الفلكي، وإنما القضية متى تتاح رؤية الهلال، هذه التي يختلفون فيها ويتنازعون، ويصل الخلاف بينهم ما بين 9 ساعات إلى 20 ساعة. ولذلك يقول فلان بأن هلال رمضان سيرى في ليلة كذا، ويقول الآخر وهو فلكي مثله بأن الهلال سيرى في ليلة كذا، قسم الفيزياء في جامعة الخرطوم يقول كذا، وقسم الفيزياء في جامعة أخرى يقول قولا آخر. ثم قضية بأن القياس على المحبوس والمعذور ما تصح، هذا قياس يعني فاسد الاعتبار لكونه مقابلا للنص، ثم من ناحية أخرى لأن صاحب العذر لا يقاس عليه. يا أخوان أنتم لسه صاحين؟ طيب أسألكم سؤالا، ما هي الأيام، أو أذكر لي 5 أنواع من الصوم المحرم، أذكر لي 5 أنواع، بشرط تجيب 5، ما تجيب لي 3 وقوم يدوك 2، واللي يجاوب يا أخواننا نبدو الصنف الكبير دي إن شاء الله. ها، 5 أنواع من الصوم المحرم، بس هؤلاء المتذكرون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قل أنت أيها الأخير. يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الشك، طيب باقي 2، ها إن لم تسعفك الذاكرة سيحصل تنزيلات، خلص هذا حلال عليك. مين يقول لنا 2 لوجه الله تعالى بدون جائزة؟ لا يوم العيد قاله، يوم الجمعة المفردة ليس محرما، هذا مكروه. ارفع صوتك يا اخي. صوم المرأة بغير اذن زوجها تطوعا وهو حاضر أيام التشريق 3، طيب حلال عليك. هذا أيها الإخوان كله من الصيام المحرم، صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر بغير إذنه، صوم يوم النحر، صوم يوم الفطر، صوم يوم الشك، وكذلك صوم الوصال نسيتموه، صوم الوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. طيب أخواننا انتبهوا، وهذه المسألة سنختم بها درس هذا المساء إن شاء الله. ما هي مفسدات الصيام؟ ما هي مفسدات الصيام؟ لا هذا ليس سؤالا، هذه مسألة لا سؤال. ما هي مفسدات الصيام؟ أول مفسدات الصيام أيها الإخوة الكرام الأكل، ونقصد به ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم، عن طريق الفم، هذا يسمى أكلا، يشمل ما كان نافعا وما كان ضارا وما ليس بنافع ولا ضار. ما كان نافعا مثل ماذا؟ الخبز واللحم والزبيب العنب والبطيخ، هذا كله نافع. وما كان ضارا مثل ماذا؟ الحشيشة، واحد أكله حشيشة أو السم كما قال الأخ. وما ليس بنافع ولا ضار، واحد أخذ حبة من مسبحته فابتلعها، هذا كله مفطر. الأكل ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم مفطر، سواء كان نافعا أو ضارا أو لا نفع فيه ولا. طيب المفسد الثاني الشرب، ويشمل كل مائع يصل إلى الجوف عن طريق الفم سواء كان نافعا أو كان ضارا. نافعا زي شنو تتكلم يا أخي؟ زي اللبن، زي الموية، عصير، أو كان ضارا مثل ماذا؟ الخمر، فمن شرب لبنا أو شرب خمرا فقد فسد صومه. طيب ثالث المفسدات السعوط، ولا أقصد بالسعوط ما يوضع في الفم من تلك النبتة الخبيثة، وإنما أقصد بالسعوط المائع الذي يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. انتبهتم أيها الناس؟ يعني مثلا عافانا الله وإياكم، أما رأيتم بعض المرضى في بعض المستشفيات يغذى عن طريق الأنف؟ رأيتم هذا؟ نعم، هذا مفطر. نعم، أنبوب تغذية، هذا مفطر. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، حديث لقيط بن صبرة. فدل ذلك على الإنسان لو تعمد أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف أنه بذلك يفطر. واضح يا الناس؟ طيب، المفسد الرابع بإجماع المسلمين الجماع، فمن جامع وهو صائم فقد أفطر. ونعني بالجماع الإيلاج، وكلكم تعرفون حديث الأعرابي الذي جاء يخمش وجهه وينتف شعره ويضرب صدره ويقول: يا رسول الله هلكت. وفي رواية: هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. طيب، هذه الثلاثة أيها الإخوان، الأكل والشرب والجماع، مذكورة في الآية. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن، بعدما قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى هذه غائية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. معناها إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا ولا تجامعوا. واضح يا الناس؟ عندنا كم مفسد الآن؟ 4. ما هي؟ الأكل والشرب و السعوط والجماع. طيب، المفسد الخامس الإمناء. الإمناء معناه إنسان يتعمد إخراج المني يقظة، يتعمد ذلك إما بمباشرة يباشر زوجته، وإما بيده، وإما بأن يتدلك مثلا فيخرج منه المني فقد فسد صومه. طيب، المفسد السادس أيها الإخوان الإمزاء. الإمزاء المذي، نعم، أن يتعمد الإنسان إخراج المني المذي إما بإطالة نظر، يدعي لشيء يتتبعه ويتأمل كذا حتى يغيب عنه، نعم، أو بإدامة فكر الذي يفكر، هذا أيضا يفسد صومه. المني والمذي ما الدليل على أنهما يفسدان؟ أنهما شهوة، صح ولا لا؟ والله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولأن الإمناء والإمزاء في معنى الجماع كله شهوة. واضح يا الناس؟ طيب، المفسد السابع تعمد القيء. تعمد القيء، قال رسول الله: من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. من زرعه القيء أي خرج منه غلبة بغير إرادة صومه صحيح، ما عليه شيء طالما أنه لم يبتلع منه شيء. أما من تعمد القيء، من استقى فعليه قضاء. كيف تكون الاستقاء يا علي؟ الاستقاء تكون بعدة وسائل، إما بالشم، وإما بالنظر، وإما بالجذب، وإما بالعصر. عرفتم الاستقاء؟ إنسان يعلم من حاله أن شيئا معينا لو شمه فإنه يتقيأ، لو تعمد هو صائم أن يشم ذلك الشيء فسد صومه وعليه القضاء. كذلك بعض الناس لو نظر إلى شيء، يعني بعض الناس لو نظر إلى، يعني أكرمكم الله، إلى الفرس، إلى الفرس، إلى ترشة البهيمة بعد ذبحها فيتقيأ. وبعض الناس، وهذا من العجائب والعجائب جمة، إذا رأى الدم داخ، وما كنت أظن والله أن هذا موجود في الدنيا، حتى كنا مرة في ميناء في الحج مشينا نحلق في يوم العيد، وفي العادة الحلاقين بيجرحوا الناس خاصة غير المتمرسين، فواحد معانا داخ، ما لك يا عبد الله بعدما أيقظنا؟ قال والله شفت الدم دخته. وحتى واحد من الناس قال له أنتم في بيتكم ما ضبحوا خروف؟ فالناس في ذلك يعني أشكال وأنواع. فبعض الناس لو نظر إلى شيء استقاء. طيب، وأحيانا يكون الاستقاء بالجذب، الجذب معناه أن يدخل إصبعه فيه في فيه، وهذا يحصل لكثير من الناس ممن يملؤون يعني بطونهم، وبعد البطن ملأ الحلقوم، وبعد الحلقوم ملأ البلعوم، لا خلاص الحكاية وقفت له هنا، فحتى عاين الموت فما عنده حل إلا دخل أصبعه. ولذلك ذكروا عن بعض الطفيليين قالوا ليه دخل أصبع؟ قال لو كان الأصبع بيدخل كان دخلت سجك. حتى بعد هذا يريد أنه، فلو أنه أدخل إصبعه حتى تقيأ فقد فسد صومه عليه القضاء. وأحيانا يكون الاستقاء بالعصر، أن يعصر على بطنه حتى يستقيء. هؤلاء جميعا أيها الإخوان يفسد صومهم ويلزمهم القضاء. يا إخوان أنتم صاحين، مفسدات الصوم كم إلى الآن؟ إلى الآن سبعة: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الإمناء، والسادس والسابع تعمد القيء. ما نقول القيء يا إخوان، تعمد القيء. طيب، الثامن أيها الإخوان نية رفض الصوم. نية رفض الصوم قلت عليكم قبل شوي، إن واحد يقول الله يسلو لقيت موية أو لقيت لي ليمون بفطر، حتى لو ما أفطر فقد أفطر. طيب، المفسد التاسع نية رفض الصوم، يعني يصام وفي أثناء النار تعب مثلا، فنوى بقلبه أن يقطع يعني الصوم، هنا يكون أحد الركنين في الصوم قد اختل، لأن الصوم عنده ركنين: النية والإمساك. فهو قطع النية حتى لو أنه ما أكل أو شرب فقد فسد صومه. واضح أيها الناس؟ طيب، المفسد الثامن أو التاسع: الأكل بعد طلوع الفجر خطأ أو قبل غروب الشمس خطأ. دي بتحصل كثير جدا. الفجر اليوم في 5:35 مثلا، فبعض الناس في رمضان يستيقظ عطشان، وهنا عساني عايم في الساعة يشوف 4:30، يقوم يمشي يشرب يشرب يشرب، بعد شوية يسمع الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا قد أكل بعد طلوع الفجر، لكنه مخطئ أليس كذلك؟ طيب، على العكس، وإن كان هذا قليل جدا، بعض الناس قد يأتي غيم فيأكل، بعد ما يأكل الشمس تطلع، يكون قد أكل قبل غروب الشمس خطأ، كلاهما عليه القضاء. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الإخوان أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني ممكن الغلط يحصل. وأيضا في عهد عمر رضي الله عنه في يوم غيم أكلوا، بعدما أكلوا طلعت الشمس، فقال عمر: ما تجانفنا لإثم والخطب يسير. يعني عمر قال للناس: ما تجزعوا ولا تقلقوا، نحن ما تعمدنا إثما والخطب يسير، يعني المصيبة هينة إن شاء الله. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: وعندي أن قوله الخطب يسير أي القضاء، يعني ما حصل شيء، بس علينا مكان اليوم نقضي يوم. لذلك يا أخوان ننتبهوا، طبعا الآن الغلط في الأكل قبل غروب الشمس ما يكاد يحصل، لأن الحمد لله فيه يعني الساعات في مكبرات الصوت وفي الإذاعات وما أشبه ذلك، لكن الغلط يحصل بالنسبة للفجر، فكثير من الناس يكون بين النائم واليقظان فيرى الوقت خطأ، فنقول لو الخطب يسير أنت ما تعمدته. والله تعالى علمنا أن ندعو فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولذلك نقول له: ليس عليك سوى القضاء. واضح أيها الناس؟ طيب، إن شاء الله يأتي معنا غدا الكلام عن أشياء لا تفسد الصيام، يظنها الناس مفسدة وما هي بمفسدة. ولكن قبل أن أستمع إلى أسئلتكم أريد أن أطرح عليكم سؤالين من أجل أن تحللوا هاتين الشنطتين. طيب، السؤالان أيها الإخوة الكرام، نريد أن نقول: ما هي مراحل تشريع الصيام؟ قل أنت أيها الرجل. لا، أنت ما فهمت سؤالي. ما هي مراحل تشريع الصيام؟ أيوة. طيب، كان المفروض صيام يوم عاشوراء فنسخ بصيام رمضان. طيب، بارك الله فيك. كان في البداية على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. طيب، والثالثة؟ طيب، سأعطيك جائزة لكن صحح له يا علي لوجه الله بدون جائزة. بارك الله فيك. إلى غروب الشمس من اليوم الذي يليه. خذ يا أخي، هذه نعطيكها تجوزا. طيب، السؤال الذي يليه أيها الإخوان: ما ما ما ما هي أقسام المسافر بالنسبة للصوم؟ ما شاء الله، كلكم تعرفون. طيب، قل. طيب، من كان لا مزية لصومه على سطره ولا لسطره على صومه جاز له الأمران، والأفضل أن يصوم لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فالصوم في حقه مكروه إذا كانت مشقة، لأنه معرض عن رخصة الله. بارك الله فيك، بوركت أيها الرجل، هنيئا لك، نفعك الله بهن، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. يقول السائل: هل الإطعام هو نفسه الكفارة؟ نعم، لكن نفرق بين الفدية والكفارة، فإن الفدية تكون لمن أذن له في الفطر كالشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض الزمن، أما الكفارة فتكون للإنسان الذي تعمد أن يفسد يعني صومه. هل على الحامل والمرضع التي أخرت القضاء لأكثر من 3 رمضانات الكفارة مع القضاء؟ نعم، إذا أخرت من غير عذر، إذا أخرت من غير عذر، كل من أفطر وجب عليه القضاء وجوبا موسعا ما لم يدخل رمضان الذي بعده، ممكن يقضي الآن في شعبان، لكن لو أخر القضاء حتى دخل رمضان سيكون عليه بعد رمضان القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. هل يجوز لصاحب الصداع الشديد والزكام الشديد الإفطار ثم القضاء؟ نعم. هل استعمال قطرة الأنف بالأنف أو الفكس مفطرات؟ هذه غدا إن شاء الله. يقول: معنا بالمسجد أخ كريم كان يشتغل في أحد الكنائس وهرب منها ولديه الرغبة الأكيدة والصادقة في إشهار إسلامه. يا أيها الإخوان، لو واحد يريد يسلم ما تؤخروه، ما تؤخروه. يعني أخنا يقول نرجو توجيهه وكذا عقب الدرس إن شاء الله، ما يصلح أن نؤخر إسلام شخص لما بعد الدرس، بل حتى لو كان الإمام على المنبر يوم الجمعة جاء واحد قال لي أريد أن أسلم، فينبغي مباشرة أن يلقنه الشهادتين وما يؤخره إلى ما بعد الخطبة. أنت ما تلخص السؤال ده حمد، لخص السؤال يا أخي. هل يجوز الإطعام نقدا؟ لا، عند الجمهور ما يجوز، وإنما الإطعام كما ذكرت لكم له صفتان: إما أن تصنع طعاما، وإما أن توزع طعاما هو من غالب قوت أهل البلد. نعم. إذا كان الأكل بعد طلوع الفجر خطأ يوجب القضاء، فما باله إذا شرب عمدا؟ هل عليه القضاء والكفارة؟ نعم، من أكل أو من تعمد أن يأكل أو يشرب عمدا فعند المالكية والحنفية عليه القضاء والكفارة إلحاقا للآكل والشارب عمدا بالمجامع عمدا. يعني من أكل أو شرب عمدا يلحقونه بمن جامع عمدا. أما الشافعية والحنابلة يقولون لا، عليه القضاء فقط، أما الكفارة فهي خاصة بمن أفسد صومه به بجماع. نعم. هل من سؤال آخر أيها الناس؟ نعم. يعني ذول قال الدنيا حر. أكيد، لأنه كالذي يشتكي ربه. وبعض الناس يتألى على الله يقول لك والله صيامنا ده في السودان ما في زيه، ربنا غفر لنا التب. أي نعم. والمسكين ربما رد الله عليه عمله كله. فما تتألى على الله، وإنما إن أنت تصوم وتدعو الله بالقبول. نعم. يقول: بالنسبة للأذكار، إذا كانت عندي سبحة أتذكر الذكر وأقرأ كثيرا في اليوم، أما بغيرها فربما لا أتذكر أو أهجر عن الذكر، ما حكم السبحة؟ ما في شيء، السبحة وسيلة، السبحة وسيلة. زي الآن الميكروفون الذي أتكلم به ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الوسيلة التي يعني تعينني على الرؤية أيضا مجرد وسيلة ليست غاية في ذاتها. وقد قال علماؤنا: للوسائل حكم المقاصد، للوسائل حكم المقاصد. لا كبير اللي أصب الكيلو فيه، يعني شيء يعينك على ذكر الله عز وجل. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يستعمل الحصى، يعني يأتي إلى المسجد ومعه كيس من الحصى يبدأ يسبح ويخرجها واحدة واحدة ثم يسبح ويدخلها واحدة واحدة. وذكروا عن بعض أمهات المؤمنين جويرية أو صفية رضوان الله عليهما إن كان عندها يعني حبل تسبح به، فما في حرج في ذلك إن شاء الله. هل من شرب أثناء النوم يا حمد، من شرب أثناء الشنو؟ العوم. أنا قرأت النوم. من شرب أثناء العوم صومه باطل، والوداو يعوم شنو؟ نعم. هو الوارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رؤيا وهو صائم يصب على رأسه ماء باردا، وذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه كان عنده حوض ينزل فيه وهو صائم، وذكروا عن عبد الله بن عمر أنه كان يبل ثوبه يعني عنده ثوب يبله ويطرحه عليه وهو صائم، فما في مانع أن الصائم يتبرد، لكن لو نزل في الماء وهو يعلم من حاله أنه ما يجيد السباحة بل سيشرب فقد فسد صومه. تحدث لنا عن الأذيال، الإسبال، الإسبال ما تكتب هكذا، إسبال بالسين، الإسبال، الإسبال. والإسبال إذا سأل عنه الناس يقصدون واحد من معنيين، إما يقصدون الإسبال في الصلاة معناه زوليجيت يعني هكذا، فنقول السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على ما يسيرنا في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى تواتر من فعل أنه كان إذا كبر وضع يمينه على يعني يساره عليه الصلاة والسلام فوق صدره أو تحت صدره. والإسبال المعنى الثاني الذي يسألون عنه إسبال الثياب بمعنى إطالتها، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. ولذلك جمهور العلماء قالوا الإطلاق الوارد في بعض الأحاديث مقيد بما ورد في أحاديث أخرى وهو قيد الخيلاء. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يفعله خيلاء. نعم. ما كنت أعلم أن الإمذاء مفسد للصوم، وقد مر علي شهر رمضان وأنا عريس جديد، ولا أدري كم عدد الأيام التي خرج مني فيها مذي، ماذا أفعل؟ يا عباد الله، الإمذاء الناس ليسوا فيه سواء، بعض الناس يمذي بمجرد ما رأى، فمثل هذا صومه صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النظرة الأولى لك وليست لك الثانية. فمثل هذا اللي هو طوالي لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ومثله أيضا من كان المذي عنده سلس زي سلس البول طوالي ماشي، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسع. وإنما نحن نتكلم عن إنسان أمزى بسبب إدامة نظر أو إدامة فكر، أما الذي يخرج منه غلبة فلا حرج عليه. فأنت أيها العريس الجديد، وما أنت بجديد، لما كنت جديدا هل مذيك هذا كان بسبب إدامة نظر أو إدامة فكر أو مباشرة أو كان يخرج منك غلبة؟ إذا كان يخرج منك غلبة فلا شيء عليك، صومك صحيح. أما إذا كنت تديم النظر يعني إلى زوجتك أو تديم الفكر فيها حتى تمذي، فينبغي أن تحصي تلك الأيام وتأخذ بالاحتياط، إذا شككت هل هي 10 أو 15 فاجعلها 15 وعليك القضاء. والقال لك تمشي تعرف قبل رمضان منه. ولذلك علماؤنا يقولون يكره للشاب أن يتزوج في رمضان، لكن ممكن للشيخ الكبير من أمثالنا يتزوج في رمضان. نعم. يقول: ذكرت من فضائل رمضان فيه يزاد رزق المؤمن، فهل الحديث صحيح؟ نعم، الحديث سلمان رضي الله عنه رواه ابن خزيمة يعني في صحيحه، لكن في سنده مقال. حديث سلمان الذي في آخره: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وفي هذه العبارة فيه يزاد في رزق المؤمن يعني في سنده مقال. نعم. أحدهم قام بالاستهزاء بالدين لفظا في لحظة غضب وندم ندما شديدا بعدها، ما الذي يلزمه في شأن التوبة؟ نسأل الله العافية، الله يتوب علينا جميعا. يا أيها الإخوان، الاستهزاء بالدين خطر خطر خطر، ولو كان مزاحا، لأن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأنت أيها الإنسان الزمك التوبة إلى الله وجدد إسلامك، انطق بالشهادة والله عز وجل يغفر لك ما قد سلف. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. طيب ده آخر سؤال، هل هناك بعض الآثار في كتب الفقه عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بين الصلاة والإقامة أو بعض الصلاة؟ سمعتم السؤال؟ قال هل هناك بعض الآثار في كتب الفقه عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بين الصلاة والإقامة أو بعض الصلاة، يعني بعض صلاة الصبح يعني في رمضان بعد ما يصلون الصبح يرجعون فيأكلون؟ لا والله أبدا، لا آثار ولا أشعار أبدا. أما كونهم يأكلون بين الصلاة والإقامة فالذين يقولون هذا الكلام ما فهموا الحديث، ما فهموا الحديث. الصحابي يقول كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم إلى الصلاة، قيل كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. قال أهل العلم المقصود آية متوسطة يعني لا طويلة كآية الدين ولا قصيرة كقاسم ميم، وإنما آية متوسطة بقراءة متوسطة، لا هي بالحدر السريع ولا هي بالترتيل البطيء، هنا بين هذا وهذا. ليس المقصود أنهم يأكلون بعد الأذان ثم يقومون للصلاة، وإنما المقصود من هذا الحديث بيان قرب ما بين سحورهم وما بين طلوع الفجر، طلوع الفجر الذي تحل به الصلاة. وانتبه لهذا الكلام أيها الإخوة الكرام، ولا يعرضن أحدكم صيامه لفساد بأن يأكل بين. طيب تفضل يا مستعجل، انت كنت معانا مبارح، ومبارح كنت معانا ما سمعت الكلام عن الصعود، كنت نايم يعني. يا اخواننا الصعود خبيث، والصعود محرم، والصعود مصطر، والصعود متناوله عاصي، والصعود من ابتلي به فليستغل فرصة رمضان وليتوب إلى الله. ومثله التبغ، التبغ نعني به السيجارة أو السيجار اللي تاع التخين ذاك أو الغليون، ومثله أيضا الشيشة التي يتبادلونها كالأطفال الذين يتبادلون الحلاوة المصاصة هذه. نعم هذه كلها أيها الإخوان ثبت يقينا أنها مضرة وأنها مدمرة، والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثبت بأن التبغ يسبب سرطان الرئة ويسبب ضيق الشرايين، وثبت يقينا بأن الصعوط يسبب سرطان اللثة، قال الأطباء ويبدأ السرطان من حيث توضع السفة، وبيخدها تحت السرطان بيبدليه من تحت، وبيخدها فوق يبدليه من فوق، وبيخدها بالجنب يبدليه بالجنب. ولذلك نتوب إلى الله، ويتوب الله على من؟ على من تاب. الله يتوب علينا جميعا. ومن تناول سيجارة أو تناول سفة عامدا عالما مختارا غير مكره فقد فسد صومه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وحصن فروجنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل إلى جنات عدن مآلنا.